قال عطاء جعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. وموسى بن ميسرة يقول دخل أنه دخل الكعبة بعدها بناها ابن الزبير فكان الناس لا يزدحمون فيها يدخلون من باب ويخرجون من آخر، فجعل الباب أسفل ليسهل الدخول والباب الآخر ليخرج الناس منه. نعم تفضل. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره أن ابن الزبير قد وضعه على أس نظر العدول من أهل مكة إليه، فكتب إليه عبد الملك إن لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد بابه الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. وقال عبد الملك بعد ذلك وددنا أن تركنا أبا خبيب وما تولى من ذلك، لأن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لما وفد عبد الملك في خلافته فقال ما أظن أبا خبيب عن ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمع منها، يعني في الكعبة، فقال الحارث بلى أنا سمعته منها. زاد عبد الرزاق عن ابن جريج قال وكان الحارث مصدقا لا يكذب. فقال عبد الملك أنت سمعت تقول ذلك؟ قال نعم. فنكث ساعة بعصا وقال وددت أني تركت وما تحمل. وقال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركت على بناء ابن الزبير. وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه من تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا. فيه حرص السلف على امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى ابن عبد البر وتبعه القاضي عياض وغيره عن الرشيد أو المهدي أو المنصور أنه أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير، فناشده مالك في ذلك وقال أخشى أن يصير ملعب الملوك فتركه. قلت هذا بعينه خشية جدي من الأعلى عبد الله بن عباس، فأشار على ابن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة ويجدد بناءها بأن يرمي ما وهي منها أو وهى منها ولا يتعرض لها بزيادة ولا نقص، وقال له لا آمن أن يجيء من بعدك أمير فيغير الذي صنعت. وسليمان عبد الملك هم بنقل ما فعله الحجاج ثم ترك ذلك لما ظهر له أنه فعله بأمر أبيه عبد الملك. يقول الحافظ ولم أقف في شيء من التاريخ على أن أحد من الخلفاء ولا من دونهم غير من الكعبة شيئا مما صنعه الحجاج إلى الآن إلا في الميزاب والباب وعتبته. وكذا وقع الترميم في جدارها غير مرة وفي سقفها في سلم سطحها وجدد فيها الرخام، من أول من فرش بالرخام الوليد بن عبد الملك، هذا الوليد شغال. لا في عهد الملك فهد أظن أو قريبا. إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه الحرمة عن الكعبة حق تعظيمها، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا. نعم حديث. نعم حسنه الحافظ وقد سنده حسن رواه ابن ماجه عمر بن شبه وأحمد. إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه الحرمة يعني الكعبة حق تعظيمها. فإذا ضيعوا ذلك هلكوا. طبعا لا يستحل البيت إلا أهله، ونحن نطمئن أنه لا يمكن يعني لأمريكا ولا اليهود ولا كذا أن يضربوا الكعبة ولا يستحلوا البيت ولا يغزوا بعد فتح مكة، خلاص فتحت إلى يوم القيامة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني لا يمكن أن تصير ديار كفر بعد أن كانت ديار إسلام، وأن هذا باق إلى يوم القيامة. حديث ضعيف الشيخ الألباني على كل حال، هو في حديث لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قال إن لك لحرمة وحرمة المؤمن أشد من حرمتك، ولا يستحل البيت إلا أهله، لذا حدث من ذلك القرمطي ما حدث، القرامطة لما نقضوا الحجر الأسود وأخذوه إلى بلاد البحرين وبقي عندهم 20 سنة، ويعني كان يعمل السيف في أهل مكة ويقول أنا الله أنا أميت وأحيي أنا. هذا الخبيث أظن سنة 340 أو نحو هذا. وكذلك يعني استباحة الحرم من الروافض والبيت وإرهاب الحجيج، هذا تاريخ طويل، منعوا الحج عدة أعوام وعدة مرات، ومنعوا الحجيج الإتيان للحج وأرهبوهم وسلبوا الحجيج وقتلوا منهم ما قتلوا ونهبوا وسرقوا، تاريخهم أسود. هذا هؤلاء الروافد أخزاهم الله. وللشيخ مقبل رحمه الله كتاب الإلحاد الخميني في بلاد الحرمين، وذكر حوادث صارت في سنوات كثيرة جدا حول من هؤلاء الرافضة والباطنية أخزاهم الله، على مر العصور معروفون بهذا، وهم طبعا ينتمون إلى الإسلام ويستحلون البيت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آخر هؤلاء الذين استباحوا جهيمان وجماعته استباحوا الحرم، وهذا باسم السلفية زعموا، وهؤلاء كان عندهم خروج وهم خوارج وعندهم تكفير، ويعني فعلوا أشياء بالحرم خطيرة جدا بحجة المهدية وأنه المهدي وأنه يبايع له بين ركن المقام في تاريخ 1/1/1400، يعني على أساس أن يبعث على رأس 100 عام، ف1/1/1 محرم. طبعا كان الناس يعني ما زال كثير من الناس من الحجيج موجودين، وأدخلوا الحرم السلاح وعلى هيئة يعني نعش موتى يريدون صلوا عليهم، فغطوا السلاح، وكان في ما أدري كم جنازة 20-30 يعني كلها سلاح، وأدخلوا وبدأوا في قتل في من لم يبايع وأشياء من هذا القبيل، والله سبحانه وتعالى وقى المسلمين شرهم وفسادهم. قلت لك 1400 كنت ولدت ولا بعدك؟ قبل الميلاد. بالنسبة لهذه الصورة، هل يجوز الطواف سباحة في امتلاك؟ هو فعلوا هذا، سبحوا طائفين يعني وطافوا سابحين. طافوا سابحين صلاة السفينة.

هنا ليس مقصودا، ليس هو، لأنه لو كان مسجد حرام مكة كلها مسجد حرام ولا حكم المسجد ما حفر فيها بئر ولا قبر ولا طغوط فيها ولا بال أحد فيها ولا جامع فيها ولا أقل فيها الجيف والنتن إلى غير ذلك. ويجوز حينئذ الاعتكاف، ويكون لها أحكام المسجد الاعتكاف فيها كلها وفي بيوتها، واحد قاعد في البيت ومعتكف في بيته وعطلت يعني، فهذا غلط. وإنما يعني ورد يعني عن عمر ونحوه أنه كان ينهى أن تغلق دور مكة في زمن الحج، وهذا ما حصل ما جاء عن عمر في مثل هذا، هذا لأجل ألا يعني يستأثر الناس بالبيوت دون الحجيج وتغلق الأبواب عنهم ولا يدخل أحد ولا يستضيف أحد أحدا، هذا الذي ينهى عنه وقت الحج نعم، لكن أن يقال أن مكة لا تملك وأن هذا البيت ليس ملك لأحد فهذا غير صحيح. يعني كان عمر يقول يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث شاء، إن كان فيه انقطاع لكن في يعني له طرق على كل حال. وكونها تكرى بيوت مكة كذلك من يعني بنى بيتا بها وأنفق عليه وكذا ثم يقال له لا تملكه، هذا غير صحيح. وإنما المسألة مسألة أنه يعني نوع من التعاون، ليس مسألة التملك وتكره أو لا تكره. تكره نعم لكن يخفف على الحجيج، إذا كان واحد من الحجاج وعندك بيت أن تفتحه له، واحد من الحجيج ما عنده مأوى ما عنده كذا تدخله بيتك، فهؤلاء وفد الله، وهذا يحدث من كثير من الناس ولله الحمد. نعم قد يكون أحيانا بعض الجشع موجود عند بعضهم، لكن هذا ينهى عنه ولا يجوز أن يفعل مثل هذا. نعم. هذه الحالة حصلت في سوريا شيخنا أو في البلاد التي نعم، هذه الحالات حصلت في البلاد التي نشبت، يعني بعض الناس تحول من بلدهم إلى بلد آخر، بعض الناس تستغل وبعض الآخر يأخذ مثلا بيوت. نعم هو كذلك الناس يعني أول جميع مطالب أن يأووا يعني من لا مأوى له وأن يتعاون معهم على الخير وعلى البر والتقوى، هذا كلام عام، لكن من حيث الحكم الشرعي هذا بالنسبة لمكة. أما منى يختلف وضع، أصلا لا يجوز تملك فيها أبدا، منى مناخ لمن سبق، مناخ لمن سبق، فإذا سبقت إليها وضربت فيها الخيام لك فهي لك. نعم لا يحصل فيها، لكن نتكلم من حيث من ناحية الشرعية ما أعرف. هذا يحدث في منطقة الحرم، بعض الذي ذكرته مثل بيته داخل منطقة الحرم داخل تبيش المنطقة الحرم يكون فيه مثلا ممكن أن يكون معتكفا في هذه المنطقة وممكن أن يتغوط في هذه المنطقة، كنت الحرم كبيرة لا، هذه حرم يعني لا يكون فيها صيد واللقطة والأحكام الحرم، لكن هذا شيء والأحكام المسجد شيء آخر. وأنا تقدم تكلمنا في هذه المسألة في حديث مسجد الكعبة، وقلنا أن مكة كلها ما يقال عليها عنها مسجد الكعبة. نعم. باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة.

نعوذ بالله. فهذا طبعا لا يعرف الله الحرمة. وهذا متى؟ إذا ذهب الناس أهل الإيمان فلم يبقى حاجة لبيان لبقاء الكعبة، لأن الكعبة شعار للإسلام والمسلمين، وهي شعيرة طاهرة، وهي أيضا قوام للناس، قياما للناس، يعني ببقائها يقوم الدين وما زالت موجودة وباقية. فلا يستحلها أحد إلا في آخر الزمان بعد ذهاب الإسلام نعوذ بالله. فحينئذ لا حاجة، ولا يطاف بالبيت، ولا يحج البيت، ولا يصلى، فتقوم الساعة على أشرار الخلق، فيأتي هذا وينقذ الكعبة عياذا بالله. السلام عليكم. في حديث تغزون الدجال فيفتح الله، ومن تغزون الجزيرة فيفتح الله، المقصود ايش احنا يعني؟ طول من قبل من وعلى من يعني؟ يأتي هذا ان شاء الله. بعد، لأنه بعد يأجوج ومأجوج، يحج البيت ويعتمر بعد يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج في زمن عيسى، ويحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير، والليث بن سعد، وعقيل بن خالد بن عقيل. قالت عائشة: كانوا يصومون عشراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة. إذا الكعبة كانت معروفة حتى يعني في الزمن الأول، وكان هذا اليوم معروف أنه يعني يسترون به الكعبة، والكعبة كانوا يعظمونها. ويجوز ستر الكعبة ويعني تزيين الكعبة بمثل هذا أو بالذهب أو يعني شيء من هذا، هذا شيء مخصوص بالكعبة دون غيرها. فالكعبة يجوز فيها الذهب، يجوز فيها الحرير، يجوز الستر فيها، هذه يختص بالكعبة دون غيرها. فأي أحد يفعل هذا بأي قبر ويستر ذلك، هذا مخالف، لأن لا طواف إلا بالكعبة، ولا تعظيم إلا الكعبة، ولا زينة واهتمام بشيء يطاف به ويعبد عنده ويتوجه إليه إلا الكعبة فقط. إيش هو؟ لا بس فقط الكعبة، فقط الكعبة، هذا الذي ورد فيه النص، وهذا يؤكد هذا المعنى. وقوله هنا في حديث أبي سعيد الخدري، طبعا من رواية أحمد، هو ابن حفص بن عبد الله بن راشد، قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج، يعني كأنه يشير إلى الحديث الأول إن هذا ذو السويقتين سيكون بعد خروج يأجوج ومأجوج، وأن قيام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، إن هذا سيبقى قيما للناس ظاهرا، فبحيث لو تركوا الكعبة الناس وهدمت يعني هلكوا، لا يبقى لهم أثر، لا يبقى حاجة للناس لبقاء الناس، مثل حديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية أحمد لا إله إلا الله. فإذا انتهى التوحيد من الأرض قامت القيامة، لا حاجة للناس لبقاء الناس إذا لم يكن عندهم توحيد. كذلك الكعبة وهي شعار التوحيد والصلاة إليها، فلا يجوز لأحد يعني لا يجوز للدنيا أن تبقى بعد نقض الكعبة. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعني يقيم الساعة بعد هذا. باب كسوة الكعبة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واقع بن أحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة قال وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه فقال لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته قلت إن صاحبيك لم يفعلا قال هما المرآن أقتدي بهما. في رواية قال لست بفاعل. قال لما؟ قال لأن صاحبيك لم يفعلا قال هما المرآن أقتدي به. سبحان الله من عجيب أمر عمر هذا أنه الذي هم به هم به الرسول صلى الله عليه وسلم تماما وقال نفس الكلمة هذه لقد هممت أن أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا أنفقته. قال في حديث عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض. قال أبي قد سبقك صاحباك فلو كان فضلا لفعلاه. نعم. خلنا في عدم كسوة الكعبة بالذهب إلى أنفاقه هذا الكنز. استدل السبكي بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة ومسجد المدينة وقال هذا الحديث عمدة في مال الكعبة وهو ما يهدى إليها أو ينظر لها. قال وأما قول الرافع لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة ولا تعليق قناديلها فيها حكى الوجهين في ذلك أحدهما الجواز تعظيما كما في المصحف والآخر المنع إذ لم يدخل من فعل السلف فهذا مشكل لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف. على كل حال يعني في تقريبا إجماع على جواز ستر الكعبة بالديباج هذا موضع اجتهاد من عمر وهو اجتهاد صائب إن شاء الله وأن تصرف الأموال في مصالح المسلمين وفي هذا إشارة إلى أنه يجوز تحويل الوقف لما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين ومصلحة الواقف والانتفاع بالوقف. فلو لو وقف رجل على مسجد من المساجد مالا وكثيرا والمال هذا لا يستفاد منه فيمكن أن يحول أو مساجد أو مصاحف كثيرة أكثر من حاجة الناس ورأى الناظر على هذا الوقف أو المسؤول على هذا المسجد أن يحوله إلى مسجد آخر كي ينتفع الناس بهذا ففيه نفع من جهتين من جهة الموقوف إليه الموقوف يعني له والواقف والواقف لماذا أوقفه لأجل الأجر فيجوز التحويل إذا رأى ذلك بشرطه. جاء آخر على نفس الوضع، فقال أنا أجعله في سبل الخير. لا، ليس التحويل بهذه الطريقة. التحويل أنه يكون مثلا فائض على طلب على طلاب العلم، هذا جاء لطلاب العلم، هذا جاء طلاب العلم، طلاب العلم. طيب طلاب العلم إيش يأكلون ويشرب، يعني هم إيش يأجوج ومأجوج، ما هو أوقفوا طعام وشراب طلاب العلم فيه موجود، فما دام موجود لهم الكفاية فينتقل لغيرهم من هو بحاجة إليه. وهكذا لو أوقف مسجدا وبنى المسجد ثم خلت الديار من حول المسجد وأراد أن يحوله إلى مكان فيه ناس يصلون في المسجد وكذا، فينقذ هذا المسجد أو المال الذي يعني شيء من المال موجود ويحوله، أو يبيع هذا المكان لأنه لا فائدة منه ويعني ينقله المكان آخر وهكذا. كنت جلسنا تحت أحد المساجد، فكان عندنا مبلغ يعني ما يقارب $100 تقريبا، فقامت الحرب السورية وقفنا بناء المسجد، فشنا المبلغ هذا وزعناه لفقراء الحي. لا غلط، هذا هذا يعطى المسجد آخر الناس بحاجة إليه. طيب يعني شو مسوي المبلغ الله رجعت قام حسابي؟ إذا أنت فعلت هذا نعم، يلزمك هذا أن تحوله إلى وقف المسجد. ما لك تضحك، ما عجبك؟ هذا آخر سؤال بطل سؤال. تحويل الوقف فيه جواز الجلوس في الكعبة، وفيه الجلوس على كرسي في المساجد، وفيه الوقف للكعبة بخاصة والمساجد بعامة، وفيه جواز صرف الوقف وتبديله إذا رؤيت المصلحة في ذلك وكانت الكفاية في الموقوف له أو خشي فساده، كان يكون وقف طعاما والطعام سيفسد، هل هذا الطعام لأهل المسجد مثلا أو لأهل يعني هذه الناحية أو هذه الجهة، ورأى أنه يفسد أهل في أهل أخذ كفايتهم وزيادة أو تركوه ولم يعودوا يستفيدون منه فيحول لغيرهم. نعم، إذا كانت ممزقة ولا فائدة منها لتحرق حتى ما يعني تهمل وترمى أو يحدث فيها شيء، كما فعل عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس على مصحف الإمام وحرق ما زاد. بعدين لا أصبح حرقة ما زاد عن هذا. بارك الله فيك. شفنا البال اللي كان في الكعبة في بعض السنقال لأبي صفراء وعمر وأبي بائلة قسمته، المال هذا كان وقف في الكعبة ولا إيش؟ نعم. طيب ما في مساجد، وفي دليل يعني كان في مساجد يعني أخرى وما حول المسجد، انتبهت؟ ثم هذه لزينة المسجد ليس لبناء المسجد والقيام عليه، هذا شيء من الترف يعني. نعم لا لا صح، وممكن يكون مثلا في نصرة الإسلام والمسلمين رأى أن يخرجها في سبيل الله للجهاد لكذا لشيء يعني في نصرة الإسلام، وفي فضيلة لعمر من جهة الاقتداء وجهة شفقته على المسلمين ومن جهة أن لهم الحق في ذلك في أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع من القياس والرأي والاجتهاد، وفي أن سنة أبي بكر متبعة في إنكار الصغير على الكبير فيما يظن أنه خالف السنة أو خالف فيه السنة، وفيه التواضع والخضوع للحق، رضي الله عن عمر كان وقافا مع كتاب الله مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما مهجن الكعبة؟ قديما كيف كانت تكسى الكعبة؟ تكسى؟ يعني ما فهمت إيش يعني كسوة عادية مثل ما يحدث اليوم قديما وحديثا. كان في رواية أو أثر أن الأرضية التي كانت على الإبل هي تؤخذ ويكسى بالكعبة. تقصد الجلال التي كان اللون بها كانت يعني كان يحدث شيء من هذا أنه تجمع هذه ويخاض بعضها إلى بعض ويكسى بها الكعبة إذا كانت يعني جيدة. عندكم في لعل يأتي معنا إن شاء الله. كان ابن عمر يفعل هذا. نعم. وقف المال اللي كان يلقى في الناس كان يلقى المال يلقى الذهب هو كان في الجاهلية يلقى الذهب هذا يلقى وقتا حتى بعد السؤال تقول الذهب كان يكون الكعبة. طيب. هذا وقف الكعبة. هذا الجاهلية والإسلام. الجاهلية والإسلام. وقف الجاهلية أين ذهب يعني؟ نعم. وقف الجاهلية. هو في حديث السويقتين أنه يخرج كنز الكعبة. الظاهر. لا تروح الله يهديك. نعم. نعم. وقد يكون في يعني أخرج ثم وضع مرة أخرى يعني ذو السويقتين يهدم الكعبة فيسلبها حليتها ويجردها من كسوتها. نعم. لا يعني ذو السويقتين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه أصيلع وفيدع يضرب عليها بمسحاته أو بمعوله. نعم. تفضل. باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني أبي حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. قال حدثنا يحيى بن بغير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة صلى الله عليه وسلم من الحرشة. أفحج يعني أنه يعني في ساقه التواء يجد مقوس الساقين يقلعها حجرا حجرا لعنه الله، وهو أصلع، والأصلع الذي ذهب شعر مقدم الرأس، والأصعل صغير الرأس، والأصمع صغير الأذنين وحمش الساقين دقيق الساقين. ولما هدم بن الزبير الكعبة نظروا هل فيه هذه الصفات أو لا. لكنه لا يؤمر بعده أبدا كما جاء في الحديث. قال ذكر الشيخ الألباني في الصحيحة وجاء أثر من حديث ابن عمرو عن ابن حديث ابن غيبة عند الشيخين وزاد ويسلبها فجيزها ويجددها من خصوص الفتوحة، ولكأنه يخبر إليه صيدع فائدة يضرب عليها من إسحاقه أو معوله. فخرجه أحمد عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نضيف عن زاهد عنه، وقال ابن كثير وهذا إسناد جيد قوي.